إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فيقول: ما معنى عرضة؟ ولا تجعلوا الله عرضة. فنقول في الجواب أن العرضة هو الشيء الذي يعترض بين شيئين. فإذا كان بينك وبين شيء، بينك وبين مقدمة المسجد طاولة مثلا، فنقول هذه الطاولة عرضة بينك وبين الإمام مثلا، فتزيل هذه العرضة من طريقك. فالعرضة هو ما يعترض بينك وبين الشيء. فالله يقول في هذه الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قصة هذه الآية أن بعض الناس حلف ألا يفعل مع ذلك المعروف، وقيل أن نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل نزلت في غيره لما حلف أن لا ينفق على ابنه عبد الرحمن حتى يسلم. فإذا قيل له: لماذا لا تنفق عليه وهو ابنك؟ قال: قد حلفت، قد أقسمت بالله أن لا أنفق عليه، ولا لابد أن أفي بيميني. فجعل حلفه هذا ويمينه عرضة تحول بينه وبين أن ينفق على ابنه أو أن يفعل المعروف. كأن تقول مثلا: والله لا أزور فلانا، فيأتي الشفعاء إليك ويقولون: لماذا تهجر أخاك ولماذا تترك أخاك، والنبي قد نهى عن أن تهجر أخاك فوق ثلاث. فيقول: قد أقسمت أن لا أزوره ولا بد أن أفي بقسمي. فيقال له: الآن أنت قد جعلت هذا القسم وهذا الحلف عرضة تحول بينك وبين فعل المعروف. فالله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا الحلف والقسم معترضا بينكم وبين فعل المعروف. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على معروف أو أن لا يفعل شيئا من المعروف فليأتي المعروف وليكفر عن يمينه. هذا هو يعني قريب من دلالة هذه الآية. ولا تجعلوا الله، يعني لا تجعلوا الحلف بالله سبحانه وتعالى وتعظيم الحلف بالله عرضة أي مانعا يحول بينكم وبين البر أو المعروف أو الإصلاح بين الناس. فالعرضة إذن هي ما يعترض بينك وبين الشيء، والمقصود لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم في عدم فعل المعروف. والله أعلم.